انفسه قولوا لبن ابن لبن، ما قولوش الابن. هذه اصول. تعال ما يعرفش الاثنين وما يعرفش الاسم واللقب، واش مش واصل معاه في الجغرافيا. هريت انا حبيت نوصل لك معلوم، لابد نشتغلوا، مش عيب ومش من جهل، لكن نشتغلوا على اسس، وهذه كلها حكم وقواعد ومدرس، حتى مش مهم جدا اني تستخلص عبره اللي الانسان لازم يتعلم على اسس. شفتوا يوم الاثنين، وما ننطقوهاش صحيح، نقول يوم الاثنين همس قطع، وابدا بهمز الوصل من فعل بضم ان كان فارث من الفعل يضم، واكسر حال الكسر وكسر الاسماء غير لام وكسر وفي اسم مع ابنه امرئ واثنين وامراه واسم مع اثنتين، سبعه في القران. يجي يقول لي انا مجاز الجزائريه ما يعرفش يوم الاثنين، انت مجاز الترونجيه. ولذلك الاصول انا كنت اتعلم هذوم ونعلمهم لاولادي، والبارح علمتهم صغار وتكتبهم اليوم قديش نحن في الاشهر القمري؟ 19. قال لي نشوف وبالك شي مش ساعه قديه 19 شنو؟ شكون؟ اذا ريتو شنو لازمنا نكتبوها مذومة، كل حصه يكتب التاريخ 19 جماد، اكتب التاريخ، اكتب لهم التاريخ، راهو لازمنا نحسوا فيه. يودي راهو شهر اخر ويجينا شهر محرم، رجب مو من المحرمات، دي ناس مش فاهمه شيء. ولا نشكي قريش يحلونه عاما ويحرمونه عاما. الاخر هما ما يشتغلوش احنا نشتغلوا، نوليو نتكلموا بهم التواريخ. انا واحد من الناس نسيتهم، علاش ما نسمعش فيهم؟ كي انت تذكرني فيه وانا نذكرك فيه ما عادش تنسى. 19 جماد الاول رتبوهم الاشهر رتبوهم. شكون اول شهر؟ محرم. بعد صفر، خلي الناس تكتب محرم صفر، ربيع الاول، ربيع الثاني، جماد الاول، جماد الثاني، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعده، ذو الحجه، محرم. جماد الأول، جماد الأول، مش مشكل. الأخرة حتى عرفناهم نحن، طبعا بعد في اللغة صح. إذا هذوما 12 شهر ولا؟ منها أربعة حرم. الأربع حرم دورهم بالأحمر. شنو هم؟ رجب، شعبان، وضارب الصحيح. رجب، ذو القعدة، ذو الحجة، محرم. راهو نعرفك تعرف السهو العدم التداول الشيء هذا ينس. إذا ما هي الأشهر الحرم؟ راهو معاكم شباب وناس متعرف اللي يعرف مثالش، فما ناس ما تعرفش نعلموه. إذا محرم، رجب، ذو القعدة، أنا أطلع لك عليك بو أوصل شنو باش نعمل محرم وبعدها سفر، لكن مش نحط قدامها ذو القعدة، لا ذو الحج وذو القعدة، وقدامهم شوية باش يجي رجب. اش عملوا هم؟ بلاي اش عملوا هم؟ رجب بعيد، ذو القعدة، ذو الحج، محرم، ورب عظم الثلاثة، ثلاثة شهور حرم، صعبة البيعة، شموش، اش عملوا؟ حكاية السفر باش تدخل تو. إذا إنما النسيء زيادة في الكفر، ربا النسيء كفر، الله الله، أحسنت التفسير. ما معنى إنما النسيء زيادة في الكفر؟ يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. قديش العدة اللي حرمها ربي؟ أربعة. حرم ربي أربعة. يا جماعة رمضان جايكم سنة في جويلية، يبدلوه في جام في هو شهر بشهر وديما يمشي. مو شهر هو، شي قلقكم أنتم. ما قلق شيء. هو شهر ربي حتى لنا شهر، سوى في الصيف سوى في الشتاء ديما يمشي. هذوما عملوا نفس الحكايه، خويا ثلاثة شهور ورا بعضهم. أعطوه شيء بوربع، لكن أعطينا تبديل اللي احنا يبدلوا صفر بمحرم. إذن نقرأ الآية: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. هذا الدين القيم. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، يضل أو القراءات يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. أيضا بدلوا صفر بمحرم باش يجيبوا الأربع أشهر. مفهوم الكلام؟ لذلك سمي السفر الخالي من الحرم. سفر هو في الحرم ولا خالي من الحرم؟ خالي من الحرم. إذن هما شو يعملوا؟ يبدلوا الشهر هذا بالشهر ذاك اللي يواطي عدة ما حرم الله. ما عملوا شيهم، بدلوا هذا بهذا بركة بشبقة كتاب، بدلوا هذا بهذا بركة بشبقة اسمه كتاب. مفهوم؟ والفاهم يفهم. فهمت القصة؟ قص على ذلك كل شيء. شو عملوا؟ ما عملوا شيهم، زيادة في الكفر أكفر من الكفر، زيادة في الزيادة. ش عملوا؟ ما عملوا شيء، بدلوا شهر بشهر ومرة أغيروا شيء مسكين، أربع شهر هم أربع شهر. مفهوم الكلام؟ اجدد ولقدم. شنو لقدم واجدد؟ 12 شهر كل ايش اخرج اكتبهم؟ ايش اخرج انت؟ هاو ايش تكتبهم؟ هاو شي فلوس؟ اشتري ما تبيعش من عيب تكتب؟ هاو شي يكتبهم هو؟ من انت يمل عليك وانت تكتب ايه يخرج؟ اذا قداش عنا من شهر؟ 12. قداش من محرم؟ من عرب. وعرفنا حكاية يحلون عاما ويحرمون عام. مستحيل ما تفهمش قصة القرآن وما تفهمش التفسير انك تعيش مع الآيات. يجي واحد يقرأ ديرك انما النسيء زيادة في الكفر ربا نسيء كفر. شنو هو باي؟ النسيء هو الزيادة. هذه الزيادة زيادة في الكفر. مو في هذا دوب المشركين فريش ايه عندي قصة القرآن. اياك يعني واسمع يا جار، تفهم القرآن واقرأ وافهم. اخي لازم تحدد، انت ما تحدد شيء، انت تكلم قرآن وديما باري والفهم يفهم. اياك يعني واسمع يا جار. نعم الأول هذا اللي نعرفه. وش قلت انت؟ نشوفوه كان القاوه ونزيد نبحث عليه. نعم تو نشوف. انا ما يهمنيش تو في التواريخ والمولد، تو حاجتي هذوما الاشهر. مش انا نعرف شنو الشهر اللي بعده ولا اللي بعده؟ لو عندنا شهر من المحرمات انا استر تكنيك ماكش علينا انت استر تكنيك على اسبوع عليك على اي قطع اليد. اي قال لي اي قطع اليد نسخه. كيفاش نسخه؟ معناها ما تنسخش في القران، تنسخ كانه النبي صلى الله عليه وسلم في عهده ما كانش. نعم، لانه هو هذا الاستاذ يتعلم من مجله عرفان. واضح؟ ما هذه مجلة عرفان؟ فلهنا يا ريت التنوير كيو اقصد تعلمنا ايام الاسبوع. قول يوم الاثنين. قول يوم الاثنين. يوم الاثنين. يوم الاثنين. ايش نبدا بها؟ واحد الاثنان. الاثنان. الاربعاء ولا اربعة؟ قولوا الاربعاء. يا ودي اربعة ولا اربعة؟ اربعة. هذه هي اربعة. اربعة يا ودي. وش كارثة رقا؟ ردوا اقصد اشياء. اذا قس على ذلك. ها؟ ما نغلط، ما يهمناش في الناس، نحن ديما هم يعرفوش يقراوا، هم يعرفوش يقريوا، هادي نحن جاي باش نصلحوا انفسنا. واضح؟ من لم يتقن الاصول حرم الوصول. شفت فهمت قداش ال 12 شهر حرم؟ وانا عايشين والدنيا ماخذتنا ورجب جاي الشهر الجاي عادك بيدخل ولا درانا ولا في علمنا. ها؟ سبحان الله سبحان الله. حتى قبل كانوا في تونس كل يشربوا الخمر وكل باندية مستحيل 4 شهور الحرم يدوروا بها ويعرفوهم ويقول لك 4 محرمات واضح فانتبه مفهوم عاوده ما يقول محرم اي شد محرم صفر ربيع الاول ربيع الثاني جماد الاول جماد الثاني رجب شعبان رمضان ايوه شوال ايوه القعد ذو الحج صحي قانيهم الاربع حرم ذو الحج اي ذو القعد رجب محرم وعليش انا انا والشهر اللي بدلوه اللي واطي انا والشهر بدلوا سفر لا سفر بس سفر شوفوا اللغة الأثرية سفر صفر صفر سفر ايه وين الميكروب صفر الخالي من الحرم صفر الخالي من العدد هذا بيت تعملوا كلش معايا كل كلمة نحكيه فيها نهاريا صفر صفر هو الآيات مثل الذي هكا مثل الحمار يحمل أسفار آيات سفر ما معنى سفر ليه ليه المعاني دي تكشف عن معادن الناس تكشف عن معادن الناس هل سافرت معه؟ ها فهمتوا؟ وجوه اشقال سافرات كشفت عن وجه اي تكشف عن معادن الناس ففما معناه يشتركوا فيه لما نقول قرأت الماء فمعنى قرأت الماء؟ جمعت الماء إذن القرآن عقد قيران فهمتوا الكلمات كيف عقد قيران قرآن الحج لازمكم تتعلموا تسمعوا تفهموا المعنى اذا معنى سفر تكشف عن معالم الناس هل سافرت مع وجوه نساء سافرات اي وجهها كشفت عن وجهها مفهوم الكلام اذا سفر الخالي من الحرم اذا سمي سفر لانه خالي من الحرم هم حبوا يدخلوه الحرم لذلك سمي سفر وصفر الخالي من العدد فمش عدد اي راجع قرآن اي معلومات بسيطة ها بسيطة سهل المعلومة وفهمها خير ما اللي تمشي المعلومات اكبر من مخك وضايع فهم صفر هذه الآيات نتاعها هذيك تسمى صفر قلت صفر صفر تكوين صفر كذا آيات سفر هو شنو هو السفر المعنى نتاعه تكشف عن معاد الناس في السفر تكشف عن الناس هل سافرت معه؟ دي سافر لكن المعنى ما فهمش سيد عمر قالوا هل سافرت معه؟ مش المعنى ذيك تمشي منه برشا كلمات كما قولوا شو اسمه اللي قلناها تو وجوه سافرات سافرات كشفت وجه معنى صحيح اصطلاحي فاهم لا المعنى اللغوي اللغوي نتاعها واصطلاح في كل حاجه قصه على ذلك باين نتعلموا تعلموا تاخذوا كلمه خاصه اي حاجه رحلة رحلة سلم سلم سلام سلامي سلام شو معناه سلام لا صحيح السلم السلم السلام وتعلموا كيف يعملوا كل شو اشتغلوا راهو مش صعيب اليوم راكم مش قاعدين تقراوا قدامك لسان العرب ابن منظور كذا شتي كلمة السلام ادخلوا في السلم ادخلوا في السلم وقال سلم هو الإسلام وتعمل منها خطبة من سلم المسلمون من يدي ما السلام ما الإسلام سلم قالوا سلام قال سلام واشتغل من كلمة ابن قبة هذا العلم يعني من كلمة تعمل درس تعلموا من كلمة تعمل درس هذا من الفتوح شنطة فاش يفوتوا ان يحفظوا العربي. العقيدة نتاعهم الشنطة هو قبل الاعتقاد هو حفظ اللغة العربية. هو في العربية، في العربية يحفظوا العربية. حتى انتم ما شاء الله عليك انتم ما تحفظوش وما تتعلموش، اما بقدرة ربي عارف اللي باش تولي تشتغلوا. ها خاطر ما فما حد واحد باش يجيب حاجة من عنده، رب اللي يقول فيه نقرا فيه فقط. انا باش يقول لك واحد جايب حاجة من عنده ولا باش يبدل كلام العرب اليوم؟ لا. اذا قالك ما ضل، نرجع للحكمة بتاعنا، ما ضل الناس واختل الا بجهل بلسان العرب. اي رجعوا اسمنا تعالى ونبداو. رجعوا لي وقال موسى لقومنا الله يأمرك. هاي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة قالوا اتتخذنا هزؤا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذابح ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال من يجيب؟ اذا كان موجود في القران حاجه بالنفي راهي معقوله. معتاد معتاد معتاد كذا فعل مقاربه ياتي. عسى عسى ان توقع. نعم تامه ليست ناقصه. باهي هاي ناخذ الجزريه. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه والعلماء العاملين به. يقول راجع عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. الحمد لله وصلى الله على نبيه وصفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلم إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات ليلفظوا بأفصح اللغات محقق التجويد والنواقف. وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع ومفصول بها ودائع فلم تكن تكبها مخارج الحروف 17 على الذي يختار من اختبر تآلف الجوف واختاها وهي حروف مد للهوى تلتهي ثم لاقصى الحق همس هاء الشين يا والله من حافته إذ عليها أضراس من أيسر للشفتين الواو باء ميم وغندة مخرج الخيشوم صفاتها جهر ورفق مسفل منفتح مصمدة باطلة أل مهوسها فعده شخص سكت شديدها لفظ أجل قد بكت وقيل رخم والشديد بن عمر وسبع علو خص ضاق بالحصر وصاب ضاق ضاق مطبقة وحر منه بالحروف المطلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد قلقلة قطب جد بالتجويد الآن خلينا نشوف هذه كلها عربي لازمنا نحكي يا جماعة العرب كيف يقفون السكون قول هذا محيط مقفل السكون قول هذا محيط وين الطاء محيط وين الطاء هذا محيط ما تضمش الشفتين هذا محيط ايش عمل إذن هذه ما عند العرب مباشرة فهمتوا أكلام لا هذه العرب مو أنت إنسان تحب الحاج حجم العقل العرب تقف على السكون تقف على السكون قوي تقف على محيط هذا محيط من جهل شيء شنو عاده الله كريم الله موسى قال أنا أعلم واحد قالوا لا مش هتعلم الخضر وش ولا كريم الله موسى نزل بالعكس ازاي أخي العالم كيفش يتعلم على واحد كيفش ينقصه يولي عالم يولي أعلم العلماء قيل من أحوجكم إلى العلم تعرفوش شكون أعلمكم أعلمكم أنا أحوج كان فما شكون أعلم مني وانتي أعلم مني وانتي أعلم مني وانتي أعلم مني وما تعرفش شكون عالم هنا وانتي ما تعرفينش ما نعرفش الإنسان ديما يظن في نفسه اللي هو جاهل قد ما يظن في نفسه هو جاهل قد ما يزيد يتعلم وإياك وإياك تقول لا ما فماش عالم ما فماش عالم ما نعرفوش علماء ما ظهرش ظهر أديك حاجة لكن إياك تتهم ولذا ديما تعدوا الناس لكل السيادة كل ما تزيد علم تزداد رفعة كل ما تزداد رفعة تزداد طوارة واضح؟ مفهوم؟ إذا أحوجكم من العلم أعلمكم كل إنسان يحس روح أعلم في المادة ذيك فهو هو لازم يحتاج أكثر إلى علم لا أنا درسها بالباهي العقيدة سانك سانك فاهم فاهم العقيدة ما عرفش الفعل والمفعول به مش عليك حاجة وديك يعني واسمع إيجار الدرس مباشر فهمتوا الكلام ليس موجه لكم إذن لا شوفوا من التجويد النجم نحكيه على حك لما قال سبع علو خصة ضغط قذ حصل ما معنى خصة ضغط قذ يهودي ماني ماشي الحروف من حروف نجم عملت الخطبة به ما دور هاي من حروف استعلاء نعمل عليهم خطبة جمع أو حالا ما اخطبش خصة ضغط قذ هل تتصور العلماء متاعنا يعطيونا كلمة كاكا الخص هو الكوخ الصغير خص هو الكوخ الصغير ضغط ضيق قذ من قاضة أي أقامة قال لك معناه أذكر في كوخ صغير متلو الحديث ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل حلوة؟ شفتوا كيفاش المعاني؟ خصو الخص هو الكوخ الصغير ويعرفوه أهل الريف أو اللي بعاد لكن الخص يعملوه ساعات معناه شيء يحصدوا كذا يعملوا كوخ صغير اسمه الخص هذا الخص ضغط ضيق قذ من قاضة أي أقامة أي قم عيش أسكن في كوخ صغير واعتبر نفسك كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وإذا قال ابن عمر أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر شوفوا هذا يا إنسان اللي تعتقد في نفسك ويا قارئ القرآن ويا محب النبي ويا قارئ القرآن يا أولي الصبر والإحسان والتقى تلوجع الدنيا تلوجع لا عش كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. شفتوا مادة التجويد راي مشي جامدة هذه المادة هذه أساس العلم. ما نحن كنحبوا نجمدوا نجمدوا كنحبوا نفتحوا الباب كنحب المخ هذا حلو لولانين راو كلامه مذهب سكوته حكمة أما بالك كلامه سهلة حلو. إذن هذه خصة ضغط القبر تفسير متاحة إلى غير ذلك هناك من قال الخص هو القبر إلى غير ذلك لكن نحن أخذنا الخص هو الكوخ الصغير الضغط ضيق قذ من قاضة أي أقامة مدلول حديث ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل يسليم واضح؟ إذن الدنيا هذه أراهي ما بيأكل حتى حد اللي يبني يموت ويخلي ابني علي يموت وخلي الأخرى تعلم حاجة تفيدك تعلم حاجة أفضل لك. العلماء هذا ابن الجزري رحمه الله اسمه رحلة الرحلة شو معناها رحلة؟ ديما يرتحل ديما يسافر الإمام مالك رحلة ولا رحلة؟ الإمام مالك ليس رحلة بقي في المدينة مش رحلة واضح؟ أبو حنيفة رحلة الشاطي بيرحلة فالعلم لازم الإنسان ينتقل حتى وكان عندك تمشي تفيد وتمشي تاخذ منهم تقاليد وتاخذ منهم معلومات وتنشم في الدراسة ذيك عندك حاجات ما تعرفهاش تعلم منهم مش أنت جاي وأنت أعلم الناس كان لقيت باش تفيدهم تفيدهم وكان لقيت باش تستفاد منهم تستفاد منهم حتى الصبر حتى الكلام حتى التربية حتى الأخلاق لأن الدين كله في الأخر تربية وأدب كنا نتعلم الأدب 20 سنة اللي ما عندوش علم وما عندوش أدب كافر علم بلا أدب كنار بلا حطب مستحيل إذا كان إنسان الدين هذا يعطيه تواضع ويعطيه أدب فهنيئا له كان يعطيه أني واني تسمع كان أنا وانا وقلت على فلان وانا ومجاز بالعشرة والسبعتاش والثمنتاش وانا مجاز بالبخاري وانا مجاز بالله فسر لنا حديث من حديث البخاري لا أصل أنا سمعتها حدي مجلس السماع فالشهادة وهذا يجيب لنا شهادة مجاز بالبخاري فضل أخوي حدث الناس أصلي ليه مجلس السماع سماع بخاري صرف المليارات وانت ايش صرف كان مجلس السماع وين فلوسك وين مالك اش تبحث وتجتهد في العلم أصله يا شيخ كبرنا وقت تعرف نخدم عن النشأة والشباب البنك يتكب وبن علي وقبل الفترة وطوين لتو قلت الناس مع هذا الزين في الجواب هذا كله كذب راني استكذب والنفس انتهى تخدع فيها ولذا الإنسان إلهام الأمة إحياء الأمة إذن لما الأمة يكون فيها همة تحيا الأمة همة هذه الهمم لما يقول فلا تكونن من الجاهلين إياك أعني واسمع يا جار إذا لما الأمة تصير فاهمة الأمة تحيا أما كل واحد ليه أصله شيء أنا مش نخدمه على الشباب ولا أنت شبيه ديما نفس الكبار هذي ما عندهم اعتقاد كبرنا لا ما كبرناش ابن الجوزي ألف في القراءات عمره 80 سنة مش يتعلم القراءات وعلم القراءات وألف فيه ابن غازي المغربي حتى إشارة المرور ألف فيه حتى الترونجي عمل فيه نظر ناس مش عاديين كانت أول قراءة دخلت لتونس تعرفوش قراءة شكوه؟ لا غل الحمزة كانت قراءة هشام عن ابن عامر في إفريقيا ثم لما دخول العباسيين إلى القيروان 200 هجري دخلت قراءة حمزة هذا الإمام حمزة ما كانش ياخذ شرب ماء من تلميذه كان إماما متورعا للقرآن مرتلا متورع تورع شديد كاد أن معناها باش يكون ملك ما ياخذ شربة ماء من تلميذ شدة الورع هذاك علاش كيختار ليس على قرآنه متأكلا لما اختاروه مذومة فهم ميزاته إن شاء الله شوفوه فكانت قراءة حمزة للناس للكل لكن قراءة قالون للعلماء يختصوا بها الخواص إلى أن بعد مدة ولد قراءة نافع منتشرة في المغرب العربي وأول من تلمذ عن الإمام نافع مباشرة ابن غازي القيسي الأندلسي ودخل قراءة نافع المغرب العربي وانتشرت والحمد لله ما زلنا في تونس محافظين على قراءة أهل المدينة ومذهب أهل المدينة والحمد لله. شكون أول واحد دخل موطن تونس؟ لا لا لا وجو عليه. إذن الحمد لله فما زلنا محافظين على هذه القراءة، قراءة أهل المدينة السنة وكل القراءة السنة، لكن نحن هذه القراءة محافظين عليها وحافظوا عليها، واضح؟ فالإمام مالك لما سئل عن البسملة قال نافع أولى بها، وكان الإمام مالك يقرأ الإمام نافع والإمام نافع يقرأ الإمام مالك، وكانت ما فماش هذه الشيخ والتلميذ يقرأ على الشيخ والشيخ يقرأ على التلميذ، وكان الأدب وكان الاحترام وكان التواضع، والحمد لله إن شاء الله ربي يرزقنا التواضع والإخلاص. من أول من قرأ الموطأ الإمام مالك من تونس؟ قرا قرا ودخلوا تونس. لا وجه وجه أنا قلت لك وشكون أول دخل قراءة النافع إلى المغرب العربي؟ هو ابن غازي. باه في تونس ولا إفريقيا؟ شو في إفريقيا وفي تونس وفي ليبيا واش تعمل؟ هذو ما أسأل به الإثراك تكتبهم حتى واحد ما يسأل وقتاش تولد الشخص هذي. التاريخ مهم. وقت يتخلوا عقب النافع عليها وقتاش يقعد اول قراءه كانت هشام بن عامر دخلت من كل افريقيا كلهم وهشام بن عامر. طول النهار نوريكم شنو هو التاريخ حتى القراء هذوما شكون اكبر في السن، لان معرفه التاريخ مهمه جدا. ابي زيد القيرواني، ابو زيد القيرواني وقتاش ولد مثلا؟ مهم جدا معرفه التاريخ وتشوف هذي وقتاش تولد وقتاش نافع تولد وقتاش مات. اللي ما يعرفش التاريخ ما ينجمش يربط الاحداث، واضح؟ فمهم جدا تنجموا تعملوا حتى سلم وحدكم، تعملوا سلم هكا كما تعملوا قبل في التاريخ والسلم، وتبداوا من النبي صلى الله عليه وسلم وتحط العلماء مثلا تعملوا هكا، هذم فقه هذم حديث، تعلموا تعلموا هذم قران، وتحط التاريخ وتربط وتجتهد. زادتكم كل إنسان يجتهد وحده، عندك التواريخ وتضبطهم على السلم، هذا متاع الفقه، هذا متاع الحديث، نشوف الإمام نافع نلقاه فترة هو الإمام مالك مع بعضهم، نشوف الإمام كذا، نشوف أحمد بن حنبل يو بعيد على الأيام، نشوف الشافعي يو أصغر من مالك في العمر، نشوف أبو حنيفة نلقاه أكبر واحد، فمهم جدا معرفة التاريخ. مالك ما قراش على أبو حنيفة؟ شوف ابحث نعرفش. كان ابو حنيفه يدخل مجلس الامام مالك يبدا يعمل اهل، والامام مالك يقول اهل العراق اهل النفاق، اهل العراق اهل النفاق. تخلوا ابو حنيفه قالوا مين؟ قالوا من العراق. قال اهل العراق اهل النفاق. قالوا ابو حنيفه ومن اهل العراق مردوا على النفاق. هذه اهل المدينه مردوا على الامام مالك حصل. فكانوا ذكيين. ذكيين درجة معناها ما تنتظروش أبو حنيفة في لحظة جاء ملحد قالوا ما فماش رب أعطيها ضربة على راسه وجهه مش. قال مش نضربه الكلام ده يضربوني مش نمشي نشكي بيه للشرطة. جاوا الشرطة أبو حنيفة أخي اللي يسألك تضربه؟ قال ما ضربتوش. وش عملت؟ جاوبت. قالوا به أنت كي ضربتك حسيت بألم؟ قالوا حسيت. شفته ما شفتوش؟ قالوا حتى أنا حسيت بربي ما نشوفوش. قالوا شبيك ما ضربتنيش؟ خاطر خوفت من يضربوه. اذا انت مسير. وشبيك مشيت مخير جاب له مخير ومسير وجاب له شو في دقيقه في لحظه. ها سهله ملعوا لنا بالحق ناس ثاني لا ضربوا بون ثاني لا مش هاي ننتبهوا الدرس هاي نعاودوا نراجعوا اللي قريناه المره الاخرى. اذا انا اما اول الصفات ولا المخارج؟ الصفات. هذا خاص بنا نحن، واضح؟ على فهم الصفات أو وقلنا وأحسن طريقة هو الشيخ يلقي والطالب يعاود. هذو ما بش يزيدوك معرفة فقط. إذا الصفات أولى أو إذا شفنا تكوين الصوت، كي نتحدثوا على تكوين الصوت شنو الصفتين اللي باش نتحدثوا عليها؟ جاهر. أنا ناحيته الإنظار. هاك شطبت لكم النظارة تاع المرة الأخرى. باهي. شهر ضده؟ شنو معناها شهر؟ الاهتزاز. الاهتزاز هو اللي يؤدي كتمان نفس. هذا اللي يقوله السيبويه والعلماء، يقول كتمان نفس او اكل عدم اهتزاز يؤدي جريان نفس. اذا جهر اهتزاز نفس، اهتزاز او ضغط، عدم اهتزاز في الهمس. هذا بالنسبه لتكوين الحرف. تكوين الصوت لو طار ما رجعش الدرس في الدار. تكوين الحرف طبعا عندي حاجتين، كيف واين. كيف واين؟ اذا كيف متفقين فيها نحن وجميع اللغات، والاهتزاز مع جميع اللغات. ويمشي يصير الاختلاف اين؟ ويمشي يصير الاختلاف اين؟ فهمنا من الاول الصوت كل اللغات يا اما مهموس يا اما الماده الصوتيه جهريه. اذا كيف افتهمها؟ يمشي اعتراض تام ولا اعتراض جزء؟ الاعتراض التام والجزئي اللي عبرنا عليه بعلماء التجويد شديده، والاخرى رخويه، وبين رخو والشديد بين الاوسط، الوسطيه تونسيه. نعم، أمة وسطة أي عدول، كونوا عدول فهنيئا لكم. نعم، إذا اليوم ترجمنا ذاك اللي متفقين فيه نحن واللغات، لأن عند العلم الأصوات يقولون انفجاري، انفجاري نحن عندنا شو معناها؟ في التجويد شديد، والاحتكاكي يا إما رخوية، إذا ما لقاوهاش رخوية وما لقاوهاش بينيش عملونا حت... لا اذا ما قواش شديده ورخوي ونحطوها في البينيه. او باش نترجم لكم التعريف نتاع شديده. ما معنى شديده؟ ما خرجت ماده صوتيه ولا هالماده الصوتيه دي مشاف ولا صدمات؟ عبر على عبر التعريف. منع، لا مش حرف، منع جريان المادة الصوتية. إذا شديدة منع جريان المادة الصوتية. وعلاش ما قلت لكمش الصوت؟ لأن المادة الصوتية يا إما ساعات مهموسة يا إما ساعات جهرية. إذا هذا تعريف دقيق، منع جريان المادة الصوتية، وذلك لقوة الاعتماد على المخرج. وذلك لقوة اعتماد على المخرج. اخي باش تعمل هذيك العمليه الانفجاريه هذيك واش لازم القوه؟ قول قول واضح. هذيك هي شو معناها؟ اعتمدت قوه اعتماد على المخرج. شكون يعرف لي رخويه ترى؟ عكسها عكسها، جريان مادة صوتية وذلك لضعف الاعتماد على المخرج. صحيح، وذلك لضعف الاعتماد على المخرج. أو جيك شكون يعاود لي تعريف شديدة؟ عاود منع جريان المادة الصوتية وذلك لقوة الاعتماد على المخرج. شكون تعرف لي الرخاوة؟ جريان المادة الصوتية لضعف الاعتماد على المخرج. واضح. إذا نحبوا نترجموهم توا تطبيقيا. شنو الكلام هذا؟ إذا منع جريان، منع جريان، شنو باش يخلي الجريان تمنع شو؟ التصاق، لا ما عادش نحكي لو طار، التصاق الجزئين اللذين يخرج من بينهم الحرف. معناها اللي يلتصقوا اب يلتصق جزئين، جزئان يخرج من بينهم الحرف يلتصقوا يلتصق. اذا التعريف شنو هذا؟ شنو معناها؟ شنو معناها الاعتماد على المخرج؟ اي التساق الجزئين اللذين يخرج من بيناتهم الحرف، من بينهم الحرف. هذا شو معناه؟ يلتزم التساب الجزئين، مو كل حرف لأن عنده جزئين وحاجتين. أخي باش يصير حاجة لازم حاجتين، فالحاجتين هذيكم يلتصقوا التصاق شديد. قول أب، قولوا أب ما أب أب، لازم يلتصقوا التصاق شديد. قول أب. إذن وهما ثمانية حروف، أجد قاتل بكت. قول أك أك. لا بس يعودي ما تعملش شد برك. أك أك. لا ما تسيبش شديد. أك أك أك أك. التصاق شديد عكس الحروف الرخوية اللي هم 18. شنو الحروف الرخوية؟ عدم التصاق. ها؟ شو 18؟ أب أب أب. صار لها ليش ولا؟ عدم. هذه شديدة. أب أب أب. وهي الضاد شنو؟ رخوية. عدم التصاق. يخرج بيناتهم الصوت. مفهوم كلام؟ أه؟ نعم. لا تون ترجموا فيه تجويدية احتكاك يذوكم كل التسميات اللي اعطيهمكم هذوكم يتقرأوا في مباحث الصوت سواء انجليزية سواء عربية يتقرأوا كيك. تو نحن نحكيه تو بلغة العلماء التجويد شديدة رخوية. أه؟ 18 و8 قديش؟ وزيدهم للعمر 18 و8 قديم؟ 14 زيدوا من العمر؟ نعم. إذا يا جماعة حديث أوس على سبيل هذا الجهر والأمس وتحديث على الشدة والرخاوة واللي مش موجود لهنا سوى فيه شوية من هذه وشوية من هذه يدخلوه في البنين وترجموا. تحدثت توا على الحرف؟ لا ما زلت. توا لهنا باش تختلف اللغات. وين؟ أين؟ أين تختلف اللغات؟ أين تختلف اللغات؟ معناها في بلاصة المخرج باش تختلف اللغات. إذا حطيت لكم المرة الأخرى الرسم ولا؟ نعاودوا نرسموه وباش نتدربوا اليوم على حرف الهمزة. شكون يعاود تعريف الهمس؟ شنو معناها مادة مهموسة؟ شكون يعرف هذا المادة مهموسة؟ اسمع السؤال، ما معنى مهموس؟ عدم اهتزاز الأوتار. جهرية. تو عرف شديدة. مانا مانا جريان مادة صوتية. واعتمد على ما معنى تالي رخوية. جريان مادة الصوتية. بقى إذا اليوم شافوا على التدريب الرسم تاع المرة الأخرى رسمتوه ولا؟ بقى طيب أصف لي الهمزة انت في الدفوار جيك تعريف تعملي تعريف هذول نقول لك وصف الهمزة في الامتحان قول شنو؟ شنو الجهرية؟ المادة متاعها جهرية. كيفية التكوين شديدة المخرج أقصى الحرف. معاكم المصحف خوضوا آخر سورة النجم افتح المصحف. أنا نبدو الشغل طيب أو جاي شو؟ أقرب حافظ ولا حتى باللي تحبني تتبعنا في الحروف فقط مش مشكلة. قول يا شيخ ولا يا شيخة؟ شيخ يا ودي عربها يا شيخ قدامك ولا يا شيخة؟ يا شيخ يا شيخ شيخ ندى ايه لكن مقصود ولا غير مقصود مقصود ايه كيفاش تقول يا شيخ تبدا غير مقصوده يا رجل لا يا رجل لو يا محمد يا عبد يا عبد الله يا عبد الله ها يا شيخ باه هاي خذ من افرايت الذي تولى كل همزات هذه هاي حليته قدش اي رقم 23 ترى شو 33 افرايت الذي تولى حل المسح 33 مش مشكل مساحه في العد هذا مش تختلفوا قريب عليكم شيخ وتختلفوا عد هذا وياكم تختلفوا هذا عد مدني عد كوفي كل شيء ولي لقيت الآية وقولوا اسكتوا سوق قلت له الثاني هذا الثاني هذا علم العد أنا أقرأه إن شاء الله هاي هز المصحف هز المصحف يا رحموك هز المصحف هم مهبطين وزيد نحن هبطوه أب فاء راء كله ما دوم تو الهمزة من اللي عرفناه أقصر حرف وشنو الخطأ اللي في الهمزة قلت لك تفخيم يودي تو نحكوا على التفخيم انتم علماء تاع تفخيم انتم ما عادش تحكيوا على الآ والإيه انتم مش تحكيوا على حاجتين وين تعرفك همزة حقق الهمزة وين تعرفك همزة وين تعرفك الهمزة وين تتعدى على الهمزة اقف وتفكر مش تحقق الهمزة اسمع كده أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى ايش من يقول لك قالوا لي سهل لأن انت وقتاش حققت الهمزة لو كان تعرف تحقق الهمزه تدخل رجعونا قانون وهذه مش لوين لنحن نكلمه بالتسهيل يؤمنون يؤمنون بما انت حققت همزه اللي ايه لما يحقق الهمزه شكو يا اخوي رجعونا قانون واضح اذا الهمزه يا جماعه راهي شديده وفيها خدمه ويعرفها كمولاها والحروف راهي مش بالنيه حروف مش بالنية ها النية يعرفك يا ربي سبحانه نحن اللي نسمعوهم تقول لي نيتي ولا نيتك اللي نسمعوه نقوله واضح الحروف مش بالنية سهلة لا نيتك باش تقرا ما يهمنيش هيك نحب نسمع اذا اي بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي تولى Yeah. أهلك عاد اللؤلى وأنه أهلك عاد اللؤلى وثمود بالتنوين مش ثمود واصل وثمود جيب لهم العصير. اذا اللي يحب يقول همزه ويلي مرتاح عليه يدرب دي مع السرطين. من لا لابد من التكلف كي لا تتكلم. اكتب لابد من التكلف كي لا تتكلف. قالوا اصحاب روح عمرو القيس قال والموت بالراحه بالراحه يا ودي انا راح نتاع حقق الحروف وتدرب عليهم بعد تقرا بالراحه. لابد من التكلف كي لا تتكلف. لابد من التكلف كي لا تتكلف. ما حفظ فر وما كتب قر يا ولدي. ما حفظ فر وما كتب قر. اكس اكس اكس الدفار كله على الحكم. ما حفظ فر وما كتب قر اللي تكتب يثبت. ما تكرر تقرر. علاش نعاود باش يتقرر. نحبك من هنا خارج حافظ. الحفظ في السحر لا يحتاج الى اعاده نظر. ما كتب فر ولا قر قر وما حفظ فر. قداش باش تحفظ؟ اكتب اعمل كنش اعمل كراسه. تقرر التكرار يعلم. لا يحتاج الى عاد نظر. ما يحتاج شناقه يحفظ قبل الفجر بساعه نقص حتى هما كي توانسه كلها بك على ما انت زدت نقص. شو اسمه ذاك محمد بن الشنقيطي رحمه الله يتعارك هو النماله حفظ الالفيه. النماله هابطه طالعه هبلت النماله قال هي تطلع هنا انا احفظ الالفيه. ها ها هبطت طلعت شوفها طالعه هابطه طالعه هابطه البلا نحفظ للفي. كان نحكي لكم على تجارب الغرب كيفاش يحط 15 سنه يبرمج. اش برمج هذاك؟ قال باش نولي طبيب باش نولي سوق الطيار وباش نقطع درا قداش من كيلومتر وباش نتسلق اكبر الجبال وباش نقرا كتب التورات الكل وباش نقرا كذا وباش نعمل كذا. وهذا جزء بسيط من اللي نفكر فيه. من الواحد نفسه شنو الهدف؟ اعمل هدف وتوصل له باذن الله. توصل له راه معاك رب راه خطط شنو تحب توصل توصل. كل واحد شي يحب يوصل. لكن تعرف علاش قال يبني يبني العلم ولا في نهارين اجازه في شهر ظلم وقهر والله قهر. اجازه في شهر ظلم وقهر عاود لك عاد ها شايف يكون قطعته مع بدون الدجاج يقرا ودي تنحى طلبين ربي بشرط عليه. شيخ الاسلام ابن تيميه بعد ما تعلم تاملت في كل شيء وجدت افضل حاجه هو دعاء مرضات ربي سبحانه وتعالى. وتأملت ذلك فوجدتها إياك نعبد وإياك نستعين. العلم هذا الكل في الآخر راه حب ربي يرضى عليه. مش حب أهداف سهلة، لكن بعد الإنسان يتعمق يشوف الحكاية الكل والشهيد والإجازات وفي الآخر صور ماخذ إجازات وربي سكر لي الأوطار مقريكم بالوامية. شوف نعمة يا ولدي نعمة، افهموا النعم يهديكم، نعم ما وصلت سكر الأوطار. شوف نعمة قداش من نعمة وقداش من نعمة. أخذها إجازات وتعلم، أخذت الباك أخذت المتريس سرحت ضربتها كهرباء في الكيس. فمن أيسوش نخدمه واللي قدر له ربي يسير سبحانه وتعالى. واضح؟ أما نزرب ونحبه حب الظهور يقسم الظهور. ماشي؟ إذا هذه دربنا على الهمزة، زيدوا تدربوا عليها شوية ما غير ما تضربوا على أنفسكم بشوي بشوي باش ما تهلكوش الأوتار، وبشوي كل مرة ناخذوا حرف. باهي؟ هاي ناخذوا الصورة. آه يا ربي سبحانك. رغم اللي اني في السفر جيتكم خاطر باش ما فلتش فرصه كيف انا ذي تمام خاطر ما عادش تتعاود فرص ما عادش تتعاود تذم رسم جافيه تجويد مشكلة شوف واحدة من الأخوات اللي ما جابش مرض يجيب مرجان إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله شوف شوف شوف كيفاش البحث. لا برشا باش تستفادوا من البحوثات خاصة هذا اللي يكتب يستفاد. البحث يجيب العلم. براي برا توضاو في ساعة جيتش ايه مو حاودوا على النت شكرا ان شاء الله ان شاء الله شاب عمركم ثلاثة معنا سورة الحج والبقرة والمائدة حتى مخصوص إن شاء الله جميل. الناس تحب تخدم لكن التوجيه واضح التوجيه نعمة كيفاش الإنسان تشغله اخي المدرب هو لازم يكون حتى في اللي شسمه في الرياضه اخي يلعب خير من اللي في وسط الميدان. لا مش لازم اللي يقري على من الموجود. ها ولا لازم مش لازم مش ديما لازم لكن عنده معلومات لكن يعرف يوجه. اخي كلام ذا اليوم تجينا علاش هارب المشكل في شكون؟ لا لا حتى مشكل زاد في الاطار زاد. لا لا لا كلام ذا مش مشكل كلام منا ومن لازمك التلميذ تغذيه شعطيت وانت فهم وبسط وجري وراه هي تجري وراه الطالب ايه لان ابو الدرداء كان لما يعلم الناس يبدا يفرح الحمد لله باش نعطيكم علم الرسول صلى الله عليه وسلم خي نعطي لي الدجاجات انا ممكن نشوفك نفرح به من علمته حرفا صرت له عبدا انا صرت لك عبد اما انت تحترمني فقط نفرح بيك من علمني حرفا صار له عبد عليه تعبدني بالعكس فكان الصحابه يفرحوا باش يعطيوا هذا العلم ميراث الانبياء يفرح واضح عند قصيدة من لم يذق مصر فت هاي غني هاي دي قولها برك قول هاي بالقوية تعملها بلحن هذه يحبوا باللحن من لم يذق مر الجفاء ذاق الجهلة من لم يذق مر الجفاء من معلمه ذاق الجهلة طول عمره هاي واي هاي ما شاء الله في بارك فيك هاي لا تنكم بالواي سمونا نمتاحنا اعطيني بس قديم اعطيني عاود واي القصة نعم ها لا وفات تجويد تو وانتو نقرأو احنا كمنا شرحناها الجسرية ها لا لا لا لا لكي تفهموا ذي صيفات جسرية باقي كل كلام عادي تو فاهمك ما عندها سهلين هذوك هذوما مهمين هات الصفات هذوما مهمين ما زلت لنا الصفه الاستعلاء واستفال فقط الباقي الكل الاسمات هذيك من باب الصرف وهو سهلين ما فما حتى مشكل فهمت هذوما فات هذاك هو التجميل اين المخارج حتى ذلك مش اقصى الحلقه اين معناه اين يعرضوا معناه وين يعرضوا الانفجار وين يعرض الشفتين في فهمت هذاك المخارج عاود قصة قلم موسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا إنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها إذا شوفنا البراء والمرة الفارطة وإذ قتلتم شلقيتوا فيها الحكاية تابعة ولا مش تابعة فقلنا اضربوه ببعضها ببعضها لهالش كنت عود لغوية والنفس شبه شخص ميت. زيد ابحثوا في الموضوع. اشتري ما تبيعش. اشتري افهم. الهات تنجم تعود على النفس ولا نجم ولا لا نجم ولا لا ايه فما فما نحن مش قضيتنا البقرة والبقرة ميمشي في الاخر الموضوع مهم. تنجم تعود ولا ما تنجمش؟ سيدي وبحثوا في الموضوع ما نجمتوش مش مشكل. واضح كثير من المفسرين يقولك على البقرة لكن هذا ضمير تعود على النفس ولا ما تعودش؟ تعود أه؟ ببعض يعني لأن ملهات تعود على آخر حاجة ولا وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما فقلنا اضربوه ببعضها. ما قال هل فسر النبي هذا كلام سهلة؟ ما دام حاجة ما فسرش النبي ونحن مش بشمنوا عليها سوى أنت قلت غالط سوى الآخر صحيح فهذا اجتهاد ما يضرش. واضح؟ في الاخر هي مفهوم القصة لكن مش تتعلموا من خلال القصص ما دام ما فسرش النبي صلى الله عليه وسلم تعلم ابحث وشوف ان هناك من بحث في هذه القضية وكل العلم الطب الشرعي وكذا فوجد انها في اعجاز علمي كما مثلا يخرج من بين الصلب والتراء. ما معنى هذا الكلام؟ بل لا يفسرها النبي هكا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ترى بما اجتهادات علماء لا ننكرها لكن لما تتبع توا تلقى الصلب والتراء تلقى البلاصه هذه هاي البلاصه دي اللي يصير له عقم كذا ينحيوا له منها ويعملوا له عملي صلب ترى فهذا مقبول افضل من الاخر لكن ما تنكرش الاخر ويخلق ما لا تعلمون. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم ما فسرهاش وقت الحاجة فسر النبي صلى الله عليه وسلم ما عادش فيها كلام. هذه اجتهادات مقبول أما العقيدة والفقه لا ذاك مرفوض مرفوض ثمن. أما هذه كما الخنس الكنس كيفاش فسروا أقبل خنس كنس لما تشوف التفسير تلقى هذا اسمه الخنس الجاري الكنس خالص بلاستو ويجري ويكنس الفضاء اللي هو وحش الفضاء هذا هو الثقب الأسود خالص بلاستو وشنو مهمته يكنس الخنس الجواري الكنس شنو ياخذ النجم الثاقب ويبدله الطاقة ونحن مربعين يدين والرعد يسبح ونحن نتخبى تحت الفرش كل شيء موجود لكن قبل ما ينجمش يفسر لك فما برشا بوحوثات والشعرة وشكون رب الشعرة والشعرة هذا زاد النجم آخر اللي يخرج بعد المغرب وحكاية أبو كبشة كبشة اللي جاب لهم العلم ذي وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعبد الإله الواحد قالوا جنه ابن أبي كبشة وربي قال وأنه هو رب الشعر رب هذا النجم مش الشعر معناه شعر. فالقرآن ما شاء الله ابعدك من العقيدة وكل أسماء وابعدك من الأمور اللي ثابتة واضحة والسلف ما تخ... واجتهد في الأمور الأخرين هذا ما هذا اللي يحب شنو يجتهد معناه التفسير وفسروا لك قبل قالوا لك فما ذرة لكن ما اكتشفوا ايش السيبويش قالنا كتمان نفس لكن اليوم شفنا بالعلم أكل اهتزاز الأوتار هو أدى كتمان نفس فالعلماء من بكين يعطيك من الأخرة فهمتوا؟ معنا ما تنظر درشي اللي هما غالطين هذيك في النحل في النحل ويخلق ما لا تعلموا معنا فهمتوا؟ هالأمور ذيري مطلوب واقرأ والقلم إذا جاء نصر الله إذا أردتم النصر فعليكم اقرأ والقلم إذا تحبوا النصر لابد من العلم اقرأ والقلم إذا جاء نصر الله والفتح واضح الأمور ذي تبحث فيها وتتمعن فيها ها سيدنا يعقوب وقت اللي قالوا له بالريح متاعه العرق لنحن العرق هذاك يعملوا منه دواء العينين كل كلمة بحسابها كل حرف بحسابه راو مش قرآن راو حاجة تنتظروا حاجة سهلة الحق نحن قصرنا لما نعطيه حقه نترفعوا به أما ضيقناه وجود كل شيء في القرآن وكل شيء تبحثوا حاجة ما فسرش النبي صلى الله عليه وسلم تقبلوا التفسير من الطبيب وتقبلوا ما دام معقول وما يضرش وشنو الجواري الكنسي في الفضاء ويزيدك معنى بالآخر قال ما يضركش في حد شيء الاخر قال نفس معناها النفس وكذا، واضرب النفس والله اعلم بالنفس الاخر بالبقر ما يدركش شيء، لكن في نهايه الامر هذه صوره التوحيد، معناها ما كنتم عبدتوا عجل هاكم ذبحتوا بقر. سميت البقر لماذا؟ لانهم هم عبدوا عجل فذبحوا بقر. في الاخر معناها رستلم ذبحوا لي اللي يعبدوا فيه، لا غير ذلك. مفهوم؟ اه هكا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. والله مخرج ما كنتم تكتمون. والله مخرج ما فقلنا اضربوه ببعضها. فقلنا اضربوه ببعضها. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالإجارة أو أشد قسوة. ثم قست فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فهي كالحجارة أو أشد قسوة. بالنسبة فهي وفهوة قالون يقرأ بالإسكان، اللي يقرأوا فهوة وفهية بحر ألف اثنين، بحر ألف اثنين البال قالون الحال البصري الرال الكسائي ألف اثنين أبو جعفر، واضح؟ بقية ورش وحفص وكلهم يقرأ فهو يقولوا حتى هما اللي جماعة حفص يقول فهو فهو لا فهو فهو فهو وهي وهي يقولوا وهي وهي هم يقول وهي وهي وهي وهي واضح؟ نحن نقرأه بالإسكان. فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. وإن من الحجارة لما وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. وإن منها يشقق فيخرج منه الماء. الأخطاء في الهمزة، وين الماء الهمزة؟ الماء الماء الماء اللي يفتح توليها الماء. لا الماء الماء هذا حمزة وهشام تخلصوا منها. الماء الماء الماء الماء الماء واضح؟ تخلص منها صعبة الهمزة فتخلصوا منها. نحن لازمنا نثبتوا الهمزة. قولي الماء، وين الهمزة؟ الماء قول الماء. وإن منها لما يهبط من خشية الله. وإن منها لما يهبط من خشية الله. وما الله بغافل عما تعملون. وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وهم يعلمون. إذن ما الفرق ما بين كلام وكلام وكلام؟ نقول أرض وكلام معناه أرض صعبة، نقول في قلبي كلام قلبي مرض، والكلام برا شوف عند النحويين عند الاصطلاحيين عند الفقهاء، واضح؟ واعملوا بحث على الكلام والكلام والكلام وكلم وكلام إلى غير ذلك. كلمة فركوها هكا، عامل كنش صغير، كنش صغير وحط فيه المعلومات هذه، ما تحفظهاش اليوم، أما بمرور معناها الفكر تتغير نفسك، تولي تعرف الكلمات هذه. الكلام معناها أرض صعبة، نقوله أرض كلام. الكلام في قلبي كلام، واحد يقولك في قلبي كلام أي في قلبي مرض، جراح صحيح. مع معنى كلم وكلام الله، وشنو هو كلام الله؟ واعمل كنش ورقة كاملة عباء عليك أنت هالكلام، واضح؟ هذو مليكم أنتم أرى مش لينا، بيثقف بيثقف. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به. أتحدثونهم بما ربكم به ربكم. الآية كل جبهة. وإذا لقوا أي، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون؟ يعلم ما يسرون وما يعلنون، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. الحرف العين بيني يجري الصوت ويقف، يا رخوة هذا يجري، دخلناك يجري مع شكون؟ مع الرخو. وعدم جرين مع شكو؟ مع الشدي. لا هو لا، هذاك علاش حطوا رخ يا ويقف؟ كانوا يقولوا يا، هذا ما عادش هذا الحرف اللي عشنا به، واضح؟ قولوا أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، النبر قبل على شكون يكون النبر؟ عنون قبل قبل المشهد. إلا أماني، وإنهم إلا يظنون، وإنهم إلا يظنون. ما معنى يظنون؟ لا لأن يكذبون. الظن عنده ثلاثة معان، الشك واليقين والكذب. إنهم إلا يكذبون، وظن وذنوني إذا فظن يقين، واضح؟ اجتنبوا كثيرا من الظن. إذا لهنا الظن بمعنى الكذب. والأماني ما حكينا فيها وقت شرح الجزري، الأماني والرجاء. أمن؟ عدم الحصول. عدم الحصول. لا نتمنى لك عيد سعيد، نرجو لك عام مبارك لا سنة مبارك، لأن السنة يعبر عليه بالقحط والجفاف، والعام يعبر عليه بالخير. عام فيه يغاث، سبع سنين دأبا، السنة قحط جفاف. أرسلنا نوحا إلى قومه، ألف سنة إلا خمسين عام، خمسين عام تفرد فيهم الأمور، واضح؟ المطر لا نقول مطر، وأمطرنا عليهم مطرا، نقول غيث. نعم نعم. قال نعم، ظن ثلاث معان، الشك واليقين والكذب. عاودوا، أولا يعلمون أي، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة جيم ضاد را كل درس قرينا الجيم والضاد ايش قرينا الهمزه تعلم السؤال كان في الدرس واضح تصبر تنال العلم تزرب ما تنش ركزين على شنو اليوم فقط لا جيم ولا ضاد لا را ما نشغش بوشي واحد تقرا في المكتب وتقرا السنه الاولى ولا ايش يقريك هذا ابي مبروك تعلم بعد تعلم تحب تاخذ كل شيء ما توصلش واضح فالاسئله تكون مناش خارج الدرس اللي يحب يسالني نجاوبه مفهوم عنده سؤال خارج الدرس نجاوبه اللي يحب لكن في الدرس اما ناس جدد فما ناس تسمع كي تشخشبهم قول لك هي صعبه الامور سايب علينا تعلم فما منهجيه في التعليم باهي مش انا خاطر ما نحبش نجاوب باهي شكون اكثر معدوده ولا معدودات لا مستحيل معدودة أكثر من معدودات واضح معدودة أكثر من معدودات قل أتخذتم قل أتخذتم حكينا فيها الإدغام الزافتة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا والحصة الفارطة نحن ما انتقناش شين شنو انتقوا جيم احنا شي حاجة في عوذي تدرب يقول لي راني تدربت على الشين وتدربنا على الشين قل لي كيفاش الجيم والضاد انت تدربت على شين تدرب على الشين تلقى جيم ماني وريتكم التدريب هي بعد جمعتين اخرين نتفقدكم نعمل لكم كنترول لا باري ونشوف ام تقولون على الله ما لا تعلمون ام تقولون على الله ما لا تعلمون واذا لقوا عاود واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثون ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون بالنسبة للسؤال الآخر، جاني اللؤلؤ في قالون، نقرأ اللؤلؤ عند، لكن عند الابتداء ينقول لؤلؤ، ينرجع كما حافظ نقول الأولى، ينقول اللؤلؤ. واضح؟ ثلاث أوجه عند الابتداء، وجه واحد، وعندنا وجه آخر من الطيبة هو لولا حذف الهمس. واضح؟ تقولش أفلا، أفلا كي تقول أفلا نجوم، أفلا ذهبت، أفلا نبر علان. نعم، أوحى لها أوجي إن شاء الله دروس هذوم. لا حفص واحدة برك فقط. ومنهم أميون لا يعلمون الكتابة الأماني إلا بالشدة، نخفع شدة ولا عمود؟ لا نخفع أماني. شنو الشدة؟ كيفاش الشدة؟ معناها باش هي السكون والسكون. فعند العرب كان نون مشدة والميم مشدة يخفى عليها بغنة. منهن ثم، لكن الحرف المشدد فعندهم عملية الضغط، يضغطوا على الحرف اللي قبل كما مستقر، يضغطوا على، يقول لك والساعة أدهى وأمر. أمر هنا أمر يا ولد عم، هما بالعكس. شي يقول كلا لا وزر، هذه وزر، هذه مشدد. كلا لا وزر، وزر المفر. فبش نفرق ما بين المشدد وغير المشدد. واضح؟ وإن شاء الله باش يجيوا الدروس هذوما، خاطر برشا أخطاء فيها. واضح؟ إن شاء الله الحصص الجاي تولي حد درجة اثنين، تقرأ ونصلحكم بعض الأخطاء. واضح؟ لكن صبر شوي ونكثر إن شاء الله الحصص القادمة، نكثروا في الحفظ. واضح؟ نحطوا الأساس، من لم يتقن الأصول مش ما نقعدوش مبعد. لا دي كيفاش نقول الطالب خرج الحرف مع علم التجويد وهو ما يعرفش الحرف؟ فنتقنوا الأصول وبشوية بشوية تلقوا انتم الأسئلة نتاعكم جاوبتوا عليها موحد. واضح؟ جزاكم الله خير. الأولى بركة حفص، قالون عنده وجه اللؤلة، لكن عند الابتداء ثلاث أوجه، ومن الطيب نزيد وجه لولا. نعم، كيف كيف كيف كيف إلا أبو جعفر يقرأ أماني نحن تجديد جديد شيخ. نعم، سيستم.